اسمع الواحد صاحب العلم باللغة العربية ما عرفوش فقال لي هو كويس اللي هو كويس واحنا هنسأل وانا هسأله الأول وبعدين هتولى عملية إبلاغ الجماعة الأزهر لو هو قلت له انت بدأت ايه لازم يفهم ان هو يبدا مع ضعفه كلنا بدانا الكتب الكبيره دي مع ضعفها ومع تكرار وربنا يعين ونسال ايه فاذا اتيح لكم هذا يبقى اتيح لكم خير كثير جدا جدا ونرجو من الله ان ييسر هذا اللهم ان ييسر فالمهم المساله الان مع الدكتور ابراهيم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا عشان أصلحته طيب يلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين احنا بس الله يرضى عنك بس بعيدها عن عيني عشان ممكن تبعتها تحورها شوية كده بس عشان انا ما بشوفش الكتاب كده تمام لا مش ممكن تبقى كده شمال ولا يمين مثلا ها خالص خالص لو عايز يلا لا لا هي مش ممكن تبقى شمال ولا يمين يعني لا هتقطع كده خالص وهي بتعمل ايه دي عشان المضافه للقمر بسم الله الرحمن الرحيم احنا كما قلت قبل ذلك كنا مع الشيخ في بيان ان مزية الكلام ترجع الى معناه وان اللفظ ليس له حظ من مزية الكلام وفي كلام العلماء الكبار الكرام قبل عبد القاهر وبعد عبد القاهر ما يوهم بأن اللفظ له حظ من المزية والحسن ومن هنا أكثر عبد القاهر في بيانها وأنا مقدر هذا جيدا لأن الكتب التي قبل عبد القاهر كتب أعلام كبار كرام من أمثال الباقلاني الذي لو عاش في زمن عبد القاهر لكان عبد القاهر و و و و و ومن أمثال علي بن عبد العزيز الدرجاني الذي كان تراث عبد القاهر يدل دلالة ظاهرة على أنه كان معجبا بهذا العالم الجليل الذي له فقه في معرفة أسرار البيان وكذلك الآمدي وكذلك قدامة وكذلك الجاحظ كل هؤلاء لهم كلام يوهم وده مهم جدا لأن أنا هختمه وأجي الموضوع ده يوهم بأن المزية ترجع إلى الله وأنا شخص وأنا أقرأ هذا كنت أفهم أن كلامهم يعطي اللفظ حظا كبيرا من المزية إلا أن عبد القاهر شرح لنا عبد القاهر لم يخطئهم في أنهم كانوا يجعلون لللفظ مزية وإنما خطأ فهمنا نحن لأنهم كانوا يذكرون اللفظ مهمة جدا، لأنهم كانوا يذكرون اللفظ وهم يريدون التركيب، يذكرون اللفظ، فكل مزية رجعوا بها إلى اللفظ هي مزية ترجع إلى التأليف والتركيب. وده لن تسمعوا مني أفضل منها. إذا قرأت الجاحظ حديث عن اللفظ، أو قرأت للباقلاني الذي قلت لك، طبعا عبد القاهر كتب دلائل الإعداد بعد موت الباقلاني بسبعين سنة تقريبا، لأن الدلائل آخر ما كتب عبد القاهر، وعبد القاهر توفي سنة 472، الباقلاني توفي سنة 403. فكان يعني بدأ عبد القاهر يطلب العلم، وأنفاس الباقلاني لا تزال في مجالس العلماء. ولذلك بأجد علاقات خفية ورفيعة ورائعة بين كلام هذين العالمين الجليلين. ومن العجائب أنني مثلا الآن وغير الآن مشغول بكلام هذين العالمين الجليلين، فمن كلام الناس، والباقلاني يصر على أن أسرار البيان في البيان، أسرار الشعر في الشعر، وأنك إذا طلبت أسرار الشعر من غير الشعر فلن تجدها. إن كنت تريد أن تعرف أسرار الشعر فليس أمامك إلا الشعر. إن كنت تريد أن تعرف أسرار الكتابة، أسرار الكتب، أسرار الرسائل والخطب والبيان على ألسنة الكتاب، فليس أمامك إلا كلام الكتاب. لو طلبت أسرار كلام ابن المقفع في غير كلام ابن المقفع يبقى أنت ضللت الطريق. لو طلبت أسرار شعر امرئ القيس في غير ديوان شعر امرئ القيس تبقى أنت ضللت الطريق. لو طلبت أسرار شعر النابغة طرف عبيد ما شئت في غير ديوانه فقد ضربت. مهم جدا جدا. ولذلك كان علم الباقلاني علم منصب على خصوصية الشاعر والكاتب، على يعني مش تعرف أسرار الشعر، لا تعرف أسرار شعر أبي تمام، تعرف أسرار شعر البحتري. ولذلك كان دائما يردد مسألة التفرقة بين سبك مسلم وسبك أبي رواد، التفرقة يعني كان المعول عليه هنا هو معرفة ذات شخص الشاعر. وأنك حين يطول تأملك وتدبرك لشعر الشاعر، حين يطول تأملك وتدبرك لشعر الشاعر ستعرف هيئة شعره وطريقة شعره وسمت شعره وخصوصية شعره، وكأنك تعرف بشعره شخصه وتعلم أن هذا شعر البحتري. فإذا جاءتك قصيدة لم يكن مكتوب عليها أنها للبحتري وسمعتها أو قرأتها وعيت أنت أنها، ولا يلتبس عليك شعره كما يلتبس عليك خطه. يعني ما دمت عرفت خط واحد يبقى لا يلتبس عليك خطه بخط غيره، وده منهج مختلف تماما عن منهج الدراسة البلاغية وعن منهج البلاغيين، لأن البلاغيين بيدرسوا أسرار البيان العامة، التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية حيثما كانت في أي شاعر وفي أي كلام، غير ملتفتين إلى خصوصية كنايات إمرئ القيس مثلا، غير ملتفتين إلى خصوصية تشبيهات طرفة مثلا. الباقلاني مش كده، الباقلاني بيدرس شعر الشاعر الذي يحدد له، يحدد له ايه؟ خصوصيات وهيئة وصورة شعر هذا الشاعر. ولا سبيل، شوف، اذا قرأت عن الشعر فانت بمعزل عن الشعر. انا قلت ايه؟ ولن تكون مع الشعر الا اذا قرأت الشعر. اذا قرأت عن الشعر فانت ولن تكون مع الشعر الا اذا، ده منهج عميل الباقلاني. عبد القادر بيعرض البلاغة كما عرفناها، وعبد القاهر يعنى بالدراسة، حول الشعر، ويعنى بالدراسة حول البيان. فأنا أقف بين هاتين القمتين العاليتين، وأرى هذه الفروق الجليلة، مع أني أقطع بأن عبد القاهر أفاد كثيرا من الباقلاني، حتى إنني قلت لكم لو عاش عبد القاهر في زمن لكان، وهكذا. فده في غاية الأهمية. فكأن الحديث عن الألفاظ وأن لها حظ من المزية شائع جدا في الشعر، وعبد القاهر لا ينكره، وإنما ينكر الفهم السطحي له. ها ها حظ الألفاظ من مزية وبلاغة الشعر شائع جدا في كلام العلماء الكرام الكبار، وعبد القاهر لا ينكره، وإنما يصحح فهمنا له، وأنهم إذا قالوا اللفظ لا يريدون اللفظ المفرد. خذوا بالكم معانا، المفروض انكم انتم تساعدوني على الفهم، لان انا ما يدوبك دي ضغطي، ليس عندي طاقة اكثر من هذا. ها لان انا قلت ايه رؤيتي ايه؟ بدليل انهم يقولون مثلا اللفظ الشريف الكلام. شفت فطنة أهل العلم؟ فطنة أهل العلم يا سادة تعلمها قبل أن تتعلم علمهم، لأنه إذا كانت عندك فطنة أهل العلم ستكون عالما ولو لم تقرأ علمهم. ها ها، لأن إذا كانت عندك إيه ستكون ولو لم، ايه الفطنة التي هنا؟ لما وصفوا اللفظ بانه شريف او بانه متمكن، قال عبد القاهر بعقل حي ليس في الفاظ العربية لفظ يمكن ان يوصف بانه اشرف من لفظ. ولا لفظ يمكن ان يوصف بانه امكن من لفظ، ولا لفظ يوصف بانه ادل على معناه من لفظ اخر. لا يمكن ان تقول ان لفظ رجل افضل من لفظ فرس، او اشرف من لفظ فرس، او متمكن في الدلالة على معناه من لفظ فرس. ودي مسلمة، مفردات اللغة سواء، لا يمكن لأحد أن يميز لفظا على لفظ إلا الألفاظ الثقيلة المتنافر حروفها أو الألفاظ الغريبة، ودي مسألة متفق عليها ودي مسألة مبعدة. ما دام الأمر كذلك إذا قولهم شريف، ما دام الأمر إيه يبقى إذا قولهم إيه يخرج اللفظ المفرد لا محالة، يخرج ونكون أمام التأليف والترتيب. فدي نفعتني جدا جدا، لأن أنا لما أقرأ كلام العلماء اللي قبل عبد القاهر، حتى عبد القاهر نفسه كان يقول هناك ألفاظ يرجع حسنها إلى معناها، وألفاظ يرجع إيه أو شعر حسنه يرجع إلى معناه، وحسن يرجع وشعر يرجع حسنه إلى لفظه، وشعر قري الحسن من الجهتين. والأخيرة دي حلوة وهي اللي حفظتها، وتعبير عبد الخير عنه وخيال عبد الخير الجليل عنه هو الذي جعلني أحفظها. يبقى هناك شعر حسن للفظه، وهناك شعر لا ما تقولش حسن ولا تقول معنى، قل قري الحسن من الجهتين، لأن دي ألفاظ عنه. وهناك إيه؟ شعر إيه؟ فأنت عبد القادر لسه بتعيد من اللفظ. فالذي حل هذا الإشكال وبين هذه المسألة وأضاء لي كل ما في كتاب الوساطة وكل ما في كتاب الموازنة وكل ما في كتاب الجاحظ وإلى آخره، هو التذكير الجليل ذلك. ما داموا وصفوه بالشرف، خلي العكس اسمع، الشرف لا يمكن أن يوصف به لفظ مفرد، لأن الألفاظ التي في القاموس لا يجوز لأحد أن يحصل. حتى مش كده، عبد القادر قال وكذلك ألفاظ اللغات الأخرى، يعني اللغة الفارسية اللي هو كان فيها من علمائها ليس فيها لفظ أشرف من لفظ، إنما الشرف يأتي من جانب التركيب. جانب التركيب لأن اللفظ أنا لا أمتلك شيئا من الألفاظ التي أحدثك بها، وأنت كذلك لا تمتلك شيئا وليس لك أي علاقة بالألفاظ التي تحدثني بها إلا أنك عرفتها واستعملتها، إنما علاقتي أنا بموقع اللفظ وصياغة اللفظ وتمكن اللفظ، أنا الذي أعطي اللفظ شرفا بصنعتي، وأعطيه وأعطيه العيب بصنعتي. فأنا الذي أجعل ألفاظي حلوة عذبة، وأنا الذي أجعل ألفاظي متكلفة مستقرعة. فدي صنعتي ودي صنعتك، أنت لا تملك شيئا في الكلمات، وإنما تملك كل شيء في مواقع الكلمات. أنت وإنما تملك، ومواقع الكلمات هو الذي يمنحها كذا وكذا، والشرف والعلو والرفعة والحسن والجودة إلى آخره. هذا معلوماتي في غاية الأهمية وأنا حرصت عليه. اخر ما قلناه في الدرس الذي مضى هو الواد داود درحبيه. ما تيجي جرب يا داود، جرب شويه داود، افسحه لصاحبه، افسحه لصاحبه. اقراني يا واد يا داود 55. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام عبد الله رضي الله عنه نفعنا بعلومه. الولد عبد الله كان سالني بعض الاسئله، قال ان انا ما وفدتش الاجابه عنه، لان المشكله ان انا ببطل الدرس حينما لا اجد عافيه تتكلم، فساعات بيسالوني الاسئله في الاخر ما بعرفش اجاوب، فيبقى شويه بعد كده احس باسمع كلام عبد الله الذي لم يفهمه من سؤال من اجاباتي ابدا نتكلم فيه. يلا يا داود. قال فإن قيل فماذا دعا القدماء القدماء الى ان قسموا الفضيله بين المعنى واللفظ، فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف، وفخروا شان اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم. لاحظ شيء مهم جدا، لاحظ انه الان بيعرض اراء الناس ولا يخطئها. اراء الناس اللي ظاهره ضد ما يقول. ها شفت ازاي؟ شفت طريقه اهل العلم؟ هو الان يعرف. ما هو اصل المهم انك انت ما تغبرش وجوه اهل العلم. لماذا؟ لان طلاب العلم ليس لهم سبيل الا علم هؤلاء. فإذا أنا في مجلسي هذا غبرت وجه الجاحظ، طيب أنا صرفتكم عن الجاحظ، وأنا من أول ما دخلت فصل أدرس وقع في نفسي أن الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار منها كلمة الأستاذ غير المحررة، لأن الطلاب يسمعوه بوعي شديد ويصدقونه. فلما انا اقول مثلا ما الذي دعا القدماء الى ان يقسموا الفضيله بين اللفظ والمعنى واخذها عنهم الاخرون، كم ممكن اقول لانهم غفلوا؟ تفهم كلامي؟ كم ممكن اقول ايه؟ وهذه غفله من القدماء. تفهم كلامي؟ وقبلتك جدا، لان انا ما قلتش يعني انهم لم يفهموا، زي ما كنت زمان في سنكم كده بأقرا لواحد مذكور في الناس بالعلم، فكان يقول، فانا كنت انا بجوار شيخ جليل عالم جليل في مجلس علم، فانا قرات كده لقيته بيقول ايه؟ ان عبد القاهر لم يفهم الاستاطيقه. تفهم كلامي؟ ان ايه؟ عمال عبد القاهر ماده استطيقه. تفهم كلامي؟ فانا وريتها للشيخ الذي كان يجلس بجواره، فضحك. ده سوء، وده امامه طلاب بألف طالب وألفين طالب، واقول لهم ان عبد القاهر لم يفهم الايه؟ يعني ما عبد القاهر ما تفهم. فدي هذيان. اما احنا تخلفنا ليه؟ اصلا انت مش ممكن ابدا ان يكون التخلف ده جاي كده الهي، لأن الله لم يكتب التخلف على أحد، إنما فتح المجال للعاملين، وفي ذلك فليعمل أو فليتنافس وقل اعملوا وسر الله عملكم. لأن إحنا كده مفيش رقيب ولا عتيد، واللي في دماغه كلام فاضي يقوله، عشان كده ضاعت المسألة. وأنا لما بقرأ مثلا إن إحنا خرجنا من منظومة التعليم في العالم مندهش، إحنا نخرج من منظومة التعليم بتاعنا. فاهم كلامي؟ قلت يا ربي لو ان ابو الهول سمع هذا الخبر ربما ارتحل ليلا. لو ان ايه؟ ابو الهول ايه؟ ربما ايه؟ وترك لنا ورقة تقول: استأذنكم في انني ساعود اليكم يوم ان تعودوا الى انفسكم. مش معقولة كده. مش معقولة كده. فالصدق قولوا قولا سديدا يصلح الله لكم أعمالكم. واضحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فجعلت قول السديدة الصحيح الصحيح المدروس المتقن، مش الكذب، مش التلبيس، مش التضليل، مش الخداع، جعله سبيلا الى. ولذلك المسألة زي ما بقول لك، المسألة ما فيهاش لبس مطلقا. يعني المتخلف يعرف انه لماذا هو متخلف، والمتقدم يعرف لماذا هو متخلف، ما فيهاش لبس مطلقا. وكأن المتخلف قصد الى ان يكون وكأن المتخلف قصد الى ان يكون زي الرجل ايه، كلكم يدخل الجنة الا من ابى، كلكم يتقدم الا من ابى، زي كلكم يدخل الجنة الا من ابى. فالمسائل زهرة زي الشمس الطالعة. فالمهم ايه، عبد الخير لما بيعرض الاراء، اقرا بقت يا ولد، يا خدوا بالكم بقت بعد ما سمعتوا مني، لو انا بقت مكان عبد القاهر كنت اقول ايه، ما انا متربي على ايد علماء بيقولوا لماذا من التوفيق، انا متربي على ايد ايه بيقولوا ايه لم يفهم الاستوفيق. لما حو اقرا ثانيه دوم قيل فماذا دعا الجماعة تقسم الفضيلة بين وقالوا معنى اللطيف واللطف الشريف، وفخروا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم، حتى قال أهل النظر إن المعاني لا تتزايد إنما تتزايد الأنفاق، فأطلقوا كما ترى كلام. لاحظ أن احنا لسه باعتراء، لسه لم يجب، لسه لم يجب. فأطلقوا كما ترى كلاما يوهم كل يا ولد لما يسمعه ان المزيكة في حاق اللفظ. قيل له خلاص اهو بلت بعد ما صرت كل هذا هذا كده، بدل ما يقول قيل ويبدأ يبين جلال كلام هؤلاء الكرام الكبار، بعد ما صرت كل هذه الاعتراضات وبدأ يبين كلام ايه، كل يبين جلال كلام هؤلاء الكرام الكبار، كان ممكن يقول له والله القدماء ما كانش عندهم علم بالاستطيق، ما كانش عندهم ايه بس يتكلم، وينشي جيلا من عشاق التخلف، ينشي ايه جيلا من عشاق التخلف، لان ما دام الكبار الكرام الكبار ما بيفهموش يبقى على الدنيا السلام، يبقى الصغار النصابين هم اللي يفهم، ولا بد ان يكون في الكون ناس تفهم الكبار الكرام، يبقى احنا جماعه الدجالين دول هم اللي يؤخذ عنهم وهكذا. انما امانه العالم مهمه جدا، الامانه افضل من علمه، علم بلا امانه الجهل افضل منه. انا قلت ايه؟ الجهل افضل منه. ليه؟ لانك مخك حيتني ابيض نظيف من زرعش فيه فساد، الى ان ياتي اليوم الذي يتاح له فيه ان يزرع فيه الثواب. انما ما دام بقى غاب من الضلال، ولذلك اهل الرشد لا يقبلون تضليل العقل، ولا يقبلون تزييف العقل، ولا يقبلون الكذب في بلدانه، ولا يقبلون. ممكن جدا يوجد حرامي، ممكن جدا يوجد مفسد، بس إلا أن يوجد كذاب أخطر. ولذلك أنا لما أقرأ في بعض الوقائع بأجد أن كثير من القيادات الرشيدة في العالم قد تتغاضى عن خيبة المسؤول في إقامة علاقة حرام، ولكنها لا تتغاضى عن كذبه، لأن علاقاته هو حر فيه، هيدخل جهنم في 60 داهية. إنما الكذب وإشاعة الكذب، يا أخي سيدنا رسول الله كان بيقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنا معتقد إن النار مش هي نار الآخرة وحدها، لأن فيه في الحياة الدنيا نار. الكذب يصنع جهنم على الأرض التي يعيش بها الناس. أنا قلت إيه؟ نعم. والزور يصنع جهنم على الأرض التي، والصدق يصنع البر والرحمة والمحبة على الأرض التي. ولما يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى الجنة التي ستكون في الآخرة بتسبقها جنة في الدنيا، أهل الصدق يعيشون فيها بتسبقها جنة. ولذلك فضائل الإسلام احنا بنخطئ خطأ شديد حين نعتقد انها ستدخلنا الجنة بعد القبر. يا سيدنا ستدخلك الجنة قبل القبر. الصدق، العدل، الرحمة، الحب، الرضا، التسامح، الإيثار، المعاني التي دعانا اليها ربنا في كتابه العزيز دي مش هتدخلك الجنة بعد القبر. ولذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة التزموا بها لتحقق لهم جنة على الأرض. ولذلك ايه الذين التزموا بها لأنها تحقق لهم جنة على الأرض. وهكذا المسألة لازم فيها من وعي. الكذب يأتي إلى النار في ليس بعد الموت، وإنما يهدي إلى النار أيضا قبل الموت، لأن حياة مليئة بالكذب جهنم، حياة مليئة بالظلم جهنم، حياة مليئة بالزور جهنم، حياة مليئة بالتلبيس والتدليس جهنم. ولذلك الفضائل التي أمرنا ربنا بها وحثنا عليها موش عشان تدخلنا الجنة بعد الموت، وإنما لتصنع بها على أرضنا جنة نعيش فيها سعداء. البر، الرحمة، التسامح، الشفقة، الكذب، مجموعة المعاني النبيلة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من تقرأ السنة تجد ان السنة بتصنع المدينة الفاضلة. تجد السنة بايه؟ وهي المدينة الفاضلة هي الجنة التي في الدنيا. تعرف المدينة الفاضلة بتاعت افلاطون، ودي اهتدى اليها الناس بعقولهم وهم وثنيون منكرون للاله. اهتدى الناس اليها بعقولهم وقبل ان تنزل الشرائع بها. وهكذا فعبد القاهر عرض الآراء وثم قال اقرأ يا ولد يا مؤدب تفهموا كلامه ولا لا؟ أنا كنت عاوز أقول كلمة هذه دوم. أنا لما بقرأ كلام سيدنا رسول الله إن الصدق يهدي وإن البر يهدي وإن الرجل لا يصدق حتى، وإن الكذب يهدي وإن الفجور يهدي وإن الرجل لا يكذب، أشعر إن السنة فيها ضرب من البلاغة إحنا لم ندرسه. إيه الضرب ده؟ سيدنا رسول الله وعى قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وعى قول الله تعالى فيسر سنته للذكر. الحديث ده اللي انا جريت الحديثين اللي انا جريتهم دول هم حديث واحد، ممكن جدا الطفل من اول مره يحفظه، ممكن الطفل من اول مره يحفظه. ولذلك الأحاديث اللي لها تغلغل في حياة الناس واللي هي مهمة جدا جدا في تطهير حياة الناس ومهمة جدا جدا في سعادة وإسعاد الناس، سيدنا رسول الله يصوغها صياغة قريبة جدا من الحفظ، قريبة جدا من الحفظ. إن أسلوب واحد أفضل، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، نفس الكلام اللي بس شيل الصدق وحط الكذب وشيل الجنة وحط النار. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب. فأنا لاحظت إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي لها صلة بحياة الناس وإسعاد الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور كان يصوغها صياغة تكاد تقول خذوني، تكاد تقول احفظوني، حتى تحفظ وتتداول وينفع الناس بها ويعمل الناس بها. ومثل هذا كثير جدا جدا جدا. فأتدرون في أي يوم أنتم وفي أي شهر أنتم؟ قالوا في يوم الحرام. في أي شهر أنتم؟ في شهر الحرام. في أي بلد أنتم؟ شفت الله كلام، ما فيش حاجة تغيب عن الحفظ. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سألة عجيبة جدا. كل اللي سمعوه حفظوا. ليه؟ لأن أهم ما في حياة البشر حرمة الدماء، لأن البشر إذا تهاون في حرمة الدماء فقد حول الحياة إلى إلى إلى إلى جحيم. شفت الكلام؟ هذا الحديث كل من سمعه يحفظه. ليه؟ لأنه هو بيعالج قضية. لما تسمع سيدنا رسول الله وهو يقول هذا في آخر خطبة خطبها يوم التشريق في عرفة، ألا إن ألا أو بعد الألا دي لا يأتي بها العربي إلا في مقدمة كلام له خطر وله بال. العربي لا يقول ألا قام زيد إلا إذا كان زيد عمل حدثة وما بيعرفش يقوم وبعدين قام. يعني لا يؤتى بها إلا في كلام له خطر وله بال. ألا وبعدين إن التي للتأكيد، دماءكم وأموالكم دماءكم، يعني جعل دمك دمي وعرضك وجعل عرضك عرضي وجعل مالك مالي، فدمك حرام علي لأنه دمي وعرضي وعرضك حرام علي لأنه عرضي ومالك حرام وهكذا. شفت بلاغة النبوة شكلها ايه؟ شفت العظمة شكلها؟ شفت كيف ربك وكيف وكيف الى وين كلامي؟ يا الاجر يا وجه يا دوم هي له لما كانت المعاني انما تتبين الالفاظ وكان لا سبيل للمرض. طبعا انا لما قرات لما قرات الاعتراض بتاع الشيخ عبد القاهر قلت يا رب حيجيب عنه ازاي؟ لانه اغلق الباب خالص. وجعلوا الألفاظ مزية كالمعاني وقسموا المزايا بين اللفظ والمعنى وقالوا إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ. ومعه كلمة تتزايد الألفاظ يعني أنتم تفهموهاش بس هي سهلة جدا جدا لأنه شرحها بعد كده. يعني إيه تتزايد الألفاظ؟ يعني أقول زيد كالأسد وأقول كأنه الأسد، فاللفظ زيد فيه كأن فصار كأنه الأسد غير كالأسد وهكذا. أي تحرير تعديل تغيير في التأليف التركيب الصياغة يجعل الألفاظ تتزايد، وإن كان هو في الحقيقة تزايد في المعنى أيضا، لأن كأنه الأسد غير هو كذا وهكذا وهكذا. يلا فأنا لما قرأت الكلام ده قلت يا رب كيف سيجيب، وده مهم جدا انك انت تقرا اعتراض العالم وتغمض عينك وتحاول تفكر حيجيب ازاي، كيف سيجيب كيف سيجيب. اقرا بقى يا ولد يا هلا. قيل له شفت شفت كشف الحجاب يا ولد، شفت كشف الحجاب، شفت كشف المغطى يا ولد. المعاني لا تتبين إلا بالألفاظ، وترتيب المعاني لا يعرف إلا بترتيب الألفاظ. فقالوا الألفاظ وهم يريدون ترتيب المعاني، يعني قالوا ترتيب الألفاظ وهم يريدون المعاني لا تعرف إلا بالألفاظ، وترتيب المعاني لا يعرف إلا أرادوا ترتيب المعاني فعبروا عنه مجازا بترتيب، لأنه لا سبيل إلى معرفة ترتيب المعاني إلا بترتيب الألفاظ، ثم قالوا الألفاظ بحسب الترتيب. لما تعبر انت عن ترتيب المعاني بترتيب الالفاظ، اذا انت بتعبر عن بتعبر تعبير مجازي واضح جدا جدا، لان ترتيب الالفاظ يلزمه وترتيب المعاني يلزمه، فانت عبرت باحد المتلازمين عن الاخر، وهذا جائز وهذا هو طريق المجاز. ثم بدل ما تقول ترتيب الالفاظ قلت يا سلام، يبقى كأن الألفاظ الموجودة في كلام العلماء، الألفاظ لا معاني لا تتزايد، وإنما تتزايد الألفاظ، والألفاظ قسيمة للمعاني كذا كذا كذا، كلمة الألفاظ دي هي عبارة عن ترتيب المعاني، هي عبارة شوف ازاي، يعني استخرج المعنى من خبيئه، كشف الغطاء وبين المراد. يلا فهمت ولا لا؟ يلا. وكان لا سبيل لترتيبها والجامع شملها الى ان يعلم ما صنع الا بترتيب الالفاظ بنصها، تجوزوا فكانوا عن ترتيب المعاني بترتيب الالفاظ ثم بالالفاظ بخلق الترتيب، ثم اتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما ابان الغرض وكتب عن المراد بقوله الامر المتمكن، يريدون أنه وافقت معناه بمعنى. أنا أفهم من مسألة متمكن اللي فتحته الباب، كلمة متمكن التي جعلته يقطع بأن الألفاظ ليست هي الألفاظ المفردة، لأنه ليس في اللغة لفظ مفرد يوصف بأنه متمكن. أنا لما أقرأ إن كلمة متمكن هي التي هدته الى الخبيث، لما اقرا ان كلمه متمكن هي التي هدته الى كشف الغطاء، افهم منها انا ليه بتعلم، انا بتعلم، افهم منها ان فطنتي في قراءه كلام العلماء هي التي تهديني الى مراد اهل العلم، وهي التي تجعل عقلي يقترب من عقولهم، وان كلمة المتمكن او كلمة الشريف هي التي هدت الشيخ الى المعنى الذي استخرجه، لانها منعت منعا قاطعا ان يكون المراد بالالفاظ الالفاظ المفردة، ودلت دلالة قاطعة على أن يكون المراد بالألفاظ الألفاظ المركبة، والألفاظ المركبة ليست هي الأصل، وإنما الأصل المعاني، ترتيب المعاني، وإنما عبروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، لأن ترتيب المعاني لا يفهم إلا بترتيب الألفاظ. أعيش اللحظة، لحظة التأويل الرائعة، أعيش إيه؟ لحظة التأويل والبحث الرائع. وبعدين يساعدني بقى مين؟ يساعدني الشيخ الباقلاني رحمه الله، وهو يقول لي دائما: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. كأنه يرسل إلينا هذه الرسالة من قبره، يقول لنا إيه؟ وجه الوقوف على شرف الكلام شعرا أو ناثرا أو كلام علماء. هو قال على وجه الوقوف على شرف الكلام، حتى لو كان الكلام في الفقه أو كان الكلام في النحو أو كان الكلام في السياسة أو كان الكلام فيما شئت، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. وكان دائما يقول: تأمل بسكون طائر وخفض جناح وتفريغ لب وإعمال عقل. أنا أندهش أمام هذه الأربعة، ها ها ها، بسكوني وخفضي وتفريغي وإعمالي، ازاي اعمل دول؟ ممكن كانت تعملهم يا سيد؟ طلع التهويش اللي براسك، وحاول انك انت تقعد مع الكتاب قعدة صادقة، وتعطيه نفسك، وتفرغ له لبك، وليس لك من عملك الا ما عقلت، كما قال عليه سيدنا الامام: ليس لك ايه الا والقراءة صلاة. يعني لاحظ، القراءة صلاة. يعني ساعات احيانا نقصر في النوافل، لان انا كنت قرأت زمان في فقه المالكية، بس رحمة من النص، وما تاخدوش مني كعلم، انما هو شيء عرض. كنت قرأت في فقه المالكية ان قراءة كتب العلم افضل من صلاة النافلة، بس ما تعملوش بيه، بس ما تعملوش بيه، فهم كلامي؟ لانك انت لا حتقدر تقول ما هتنفع، هتسيب النافله من غير ما ايه؟ من غير ما تستفيد بشيء. بس خلاص خلاص يا بقى. يلا قال: ولفظ خلق النافله، ايوه، يقولون انه بحكي ان معناه غير واحد. ما تعملوش بحكايه النافله دي للسبب اللي بقوله انا، لانك هتترك النافله بدون مقابل. بس خليكم مع النوافل، عسى الله ان يهدينا واياكم الى الطريق الذي يرضاه. خلاص خلاص يا استاذ، خلاص يا خلاص يا اقرا لي بقى 56 الخلاصه. وقد تركنا الان من الكلام على جزء من السنه وانها من حيز المعاني دون الاذكار. ايوه، وانها ليست لك حيث تسمع باذنك. مهم جدا يا ولد، هذا النص يفيدني فائده جليله جدا، لأنه يرشدني إلى الطريقة التي أتذوق بها البيان، لأنه إيه؟ يرشدني، وأن أعمل عقلي ووعيي ويقظتي في البيان الذي أدرسه والذي أتعامل معه. ليست مزية الكلام في الألفاظ، وإنما هي لك. ها ها، يلا يا يلا يا يا خالص خالص خالص، أيوة، بس كمان حيث تنظر. نعم، الله أكبر، الله أكبر. دي كلام يا ولاد، دي كلام يا ولاد، يعني يهتز له عرش الجد لانه هيتقوى. فاهمين كلامي؟ كلام عجيب جدا، كلام شوف يا ولد، مش الفكره انك تفهم الالفاظ، الفكره انك تفهم الفكره التي حركت قلب هذا الرجل لأن يأتي بهذه الكلمات متتابعة. الفكرة مش انك انت تحفظ الفاظ، انما الفكرة انك انت تحاول ان تقترب من قلب هذا الرجل وعقل هذا الرجل وهو يلح على هذه الكلمات العالية. وانما هي لك حيث يلا يا داود ليست لك حيث تسمع بأذني. استنى طبعا ديت احنا هناخدها من الشيخ عبد القاهر وايه وحنقبلها لان هو الان بصدد شق طريق طالما التبس على الناس، لانه الان بايه بصدد طالما التبس على الناس. انما لما نرجع احنا وننتهي من شق الطريق ده هنقول والله الاذن ايضا انت يا شيخ عبد القاهر وانت بتتكلم عن الجناس والسجع قلت ان العبرة ليس بالذي تستعذبه الاذن وانما وراء عذوبة الاذن معنى يقع من المرء في فؤاده. الله الله شوف ازاي. يعني انت يا شيخ عبد القاهر قلت لنا ان النغم ان الرنين فيه شيء يقع من المرء في فؤاده، ولهذا يا سيدنا عبد القاهر استحسن الناس الموسيقى، ولهذا يا سيدنا عبد القاهر كان الشعر كله مبنيا على العروض الذي هو النغم. فاحنا موافقينك واحنا في مجلسك العالي وانت بتزيح مسألة تسمع بأذنك. لماذا؟ لانك تريد ان تعلمنا شيئا طالما حرمنا منه، وهو يلا هو ده داود وهو حيث احسن وإنها ليست لك حيث تسمع بأذنك حيث تنظر بقلبك. الله شوف نظر بالقلب. اتعلم يا سيدنا ان يكون لقلبك ان يكون لقلبك عينان تنظران. اتعلم يا سيدنا ان يكون مش عينين ان هم بتشوف بيهم المحسوسات، في عينين في القلب يرى بهم حقائق المعرفة. اتعلم بان قلبك يرى وان السادة الصوفية ما همش بعاد عن المعرفة، لان المعرفة في جوهرها نبحة صوفية. فهم كلامي؟ لان المعرفة في جوهرها نبحة صوفية لانها رؤية القلب، رؤية العقل، رؤية الباطن، رؤية الداخل، رؤية الروح الإنسانية المعرفة. ولذلك كان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فقالوا هو روح الروح، وحي الله هو روح الروح، وحي الله هو إيه؟ والعلم كذلك، لأن وحي الله هو العلم، لأن وحي الله، ولأن البلاغ أول طرق فيه طرقت أذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. أول كلمة في البلاغ هي كلمة إيه؟ اقرأ. ولو لم تكن القراءة لها الفضل الأسمى عند الله سبحانه وتعالى ما بدأ البلاغ الذي يبلغه للثقلين، البلاغ الذي يبلغه بكلمة اقرأ، كلمة اقرأ كلمة جليلة جدا، والذي يجعلها جليلة هي انها اول ما سمع المصطفى، اول ما اضاء في غار حراء اضاء بكلمة اقرأ. لازم تفهم كويس. ولان الذي نزل في غار حراء كان لإخراج الناس من الظلمات وأن أول خطوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور هو إقرأ. فهذه كلام الله. وأن إيه؟ أو إن هي العلم. إن هي العلم يا سادة. شفت الحكمة الإلهية. كلمة إقرأ كلمة متعدية. إقرأ النحو، إقرأ الرياضة، إقرأ التاريخ. ولكنها نزلت بالآية الكريمة منزلة اللازم. لأن المطلوب مش قراءة فن معين ولا باب معين، وإنما المقصود لتكن منك قراءة، وإنما إيه؟ في أي باب من أبواب العلم، في أي باب من أبواب اقرأ، ثم تركت الباب مفتوحا. اقرأ القرآن، اقرأ الفقه، اقرأ الرياضة، اقرأ الهندسة، اقرأ الفلسفة، اقرأ. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى لا يستوي الذين يعلمون، جاء يعلمون لازم، ما قالش يستوي لا يستوي الذين يعلمون القرآن ولا يعلمون الفقه، وإنما الذين يكون منهم العلم. ولو كان علم الحشرات لا يستوي الذين يعلمون، المهم أنه يعلم، ليس المهم هو المعلوم، وإنما المهم أن عقله يعلم، أن عقله يتحرك في دائرة المعرفة، أن عقله يتحرك في دائرة المعرفة. هذا هو. تجي في القرآن أشياء مدهشة جدا. أول ما لفتني إلى هذا هو إن كلمة اقرأ جاءت غير متعدية لمفعول، وكلمة يعلمون يستوي الذين جاءت غير متعدية، ففتحت باب القراءة على كل مصارعه. وبعدين وأنا بقرأ القرآن زي ما قلت لكم بأتعبد بقول المشركين الملحدين الجاهلين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا. وأنا قلت لكم من درس الفتح أن حضر الفتحة وأدرك إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ده. الله أكبر. الكلام ما فيش كلمة لفوق، إنما الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلمنا إن الحق الثابت لا يزعزع ولا يزحزح أن يكون الكفر الصراح بجانبه، وأن الواثق من رأيه والواثق من كلامه عليه أن يفتح كل الآثار ليعترض الناس فيه على ما يرى ما دام متأكدا. ولذلك هو ده الأصل. لما قالوا إن إحنا لما كان الحق يعلم أنه سبحانه وتعالى يعني يبعث الموتى وأنه له ما في السماوات وما في الأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت، لما استبعد حقائق الألوهية يعني تزول الراسيات ولا تزول، فكم يقول لن نؤمن لك حتى تغفر لنا لولا أنزل هذا القرآن على رجل منه. ما كان ممكن الكلام ده ما يجيش في القرآن الكريم؟ كان ممكن الكلام ده ما يجيش في القرآن الكريم؟ إلا أن الله يعلمنا إن الكلام ما دمت واثق من قولك دع ما يعترض يعترض، لأن قولك كالجبل لن تهزه هذه الاعتراضات. إنما إذا كنت أنت بتضيق ذرعا بمن يخالف ومن يعترض و إلى آخره، ده معناها إنك أنت ما أنتش متأكد من ثبات القول الذي تقول. فالقرآن علمنا هذا، دي حاجة مذهلة جدا. زي ما قلت لك أنا زي يستوي الذين يعلمون لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سكت ربنا عن المعلوم. قل بقت إن هو تاريخ زي بعض، قل إن هو فقه زي بعض، قل إن هو فلسفة زي بعض، قل ما شيء ولا حرج علي، لأن الله سجل في كتابه العزيز كلام المحادين لله، كلام المعارضين لله، كلام المنكرين لله. لأنه يقوله ربنا سجل في الكتاب العزيز كلام الذين ينكرون كلامه. فكيف بك يا سيدنا انك انت لا تطيق من ينكر كلامك؟ انت فاهمين كلامك؟ ادي الحياة الافضل. هذه الحاله. والامم الرشيده بلغت هذا المبلغ وحدها من غير وحي، يعني ده الفطره، لان عظمه الاسلام انه دون الفطره. بس يلا قال من حيث تنظر بقلبك وتستعين. ولذلك انا في يعني من الكلمات التي تدخل تعبس بقلبي، بلاش تدخل في قلبي الكلمات التي اللي حيقولها الولد ده داود، حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل روضتك. انا شفت ازاي مش مجدلك يا سيدنا؟ طب ما تقول حيث تنظر بقلبك، ما تعمل بفكرك وتتات المساحة، انما تنظر اهي تستعين بفكرك وتعمل روضتك وتراجع عقلك ايه ده كله سيدنا. ما هو انت ما حاور العالم من كلام العالم، قل له انت ليه انت قلت ليس لك حيث تسمع باذنك وقفلت الباب، ليست لك ايه من كاتب مثال، ثم بدأت بانها لك حيث تنظر عاوز تقول لنا ايه وانت في قبرك؟ تقول لنا ايقظوا كل قدراتكم الذهنيه وكل قدراتكم العقليه، وانتم تستقبلون العلم وتستقبلون كلام العلماء، احذروا ان تستقبلوا العلم وكلام العلماء وفيكم شيء، وفيكم ريح الغفلة، وفيكم ايه ريح الغفلة. ده بقت بيذكرني بالجليل اللي قال ايه سكون ايه طائر ها لقيت الكلام هو ما هو انت خد بالك لازم تفهم ان هذين كلامان يخرجان من مشكاة واحدة، لازم تفهم ايه أن أنت فاهم كلامي؟ فلازم تفهم كده، لازم تفهم كده. إيه المشكاة الواحدة يا سيدنا؟ هي إيقاظ عقل الأمة. إيقاظ عقل الأمة. إيقاظ وعي الأمة. نفض الغفلة وإبعادها عن طريق الأمة. حتى يكون كل عقل فيها ينظر بنفسه ويستنجد بكذا ويستعين بكذا ويحمل رويته. لما تكونوا انتوا جميعا كده مش ممكن حد رغبت لكم. لما تكونوا انتوا يا ايها الجلوس، وان ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسكم هذا يعني من المجالس التي تحضرها الملائكه، وان كنت ضلالات وشيخكم اضل منكم، بس نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بهذا البركة في هذا المكان الجميل. فانت كأن المساله المشكله الوحيده هي ايه يا سيدنا؟ دولت ما كانوش ناس بيمسكوا ورق ويملوا كتب علشان يألفوا كتب، كانوا يحملون الاقلام ليكتبوا اليقظه في عقول وقلوب اجيال الامه. كانوا ايه يحملون؟ ليخطوا على قلوب اجيال الامه ضروره اليقظه حتى لا تتخلف، وحتى يكره التخلف كما يكره ان يكره كما يكرهون او كما يكرهون ان يخسفوا في النار. وده لازم من وجود جيل زي ما قلت لك انا كده. انا لما بشوف ان احنا بقينا كده بقول الله، بقول هدى لو انجدت نفحه ربما ياخد نفسه ويمشي ونصبح ما نلاقيهوش، ويسيب لنا الساد يقول لنا فيه انا حاحضر يوم تحضرون انتم على ارض مصر، لانكم ان كنتم تعتقدون انكم حاضرون فانتم مغفلون، لان ما دام عقولكم مغيبه فانتم مغيبون، وانا لا اقبل ان اعيش مع احفاد من صنعوني وهم مغيبون. فين كلامنا؟ يلا وبلغ القول في ذلك أبطاه وانتهى إلى مداه. وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرف وإنه لمرام صعب ومطلب عسير. شوف يا ولد يا أبو داود بقى المرام الصعب والمطلب العسير ده أنا ليه فيه كلام بس مش حاضر أقوله دلوقتي. خلاص انتهت المسألة. خلاص انتهت البنزين انتهى. فضل فيه شوية صغيرين أسمع كلام عبد الله وأسمع بعض الأسئلة كده بس كده. وأنا ليس لكم عندي إلا هذا أقول بقدر ما أستطيع. فإذا انتهت الطاقة يبنتوا بقى فيها تفهموا ما تفهموش انت قبل اقرا خلاص يا دوب المحاضرة الدرس الجاي إن شاء الله نبدأ الحتة لأن أصل المزية دي مسألة قصة. أصل المزية دي قصة أنا ما أقدرش أفوتها كده يا أولاد خيانة لكم ما فوتها كده. المزية هي فضل شاعر على شاعر. المزية هي فضل شاعر على شاعر. المزية هي فضل بيان على بيان. المزية هي فضل كلام الله على كل كلام. كلمة المزية دي علوم البلاغة كلها تدور حولها. علوم النقد كلها تدور حولها. علوم الإعجاز كلها تدور حولها. ما قدرش أنا كلمة كهذه أطويها لكم فيها. أنت أصلت حاجة يا عبد الله؟ أنت كنت سألت يعني أنت لما سألتني الدرس اللي فات إجاباتي أقنعتك أنا مش فاكر أنت سألت فيه. إنما أنا عاوز أعرف أنت في حد تاني لها أسئلة؟ مين؟ ورقة على الإمام. ورقة اقرأ هذا اقرأ لي يا عبد الله. كيف نواجه الفكر الذي استشرى في أسرارنا من تفكيه التراث وعلومه؟ وهل المطلوب هو إعادة إحياء التراث؟ أنا أشوف البركة. تفكيه التراث وعلومه هذا شيء دخل ديارنا مع دخول الاستعمار من القرن التاسع عشر من زمن وله درويش وله أعقاب وله أزيال وله عقاب إلى آخره. فأنا في حياتي كلها ما فكرتش كيف نواجه كم كلام أنا في حياتي. ولذلك أنا ما كتبتش في كيف نواجه لأن لو كتبت في كيف نواجه ما كنتش حأكتب إلا في كيف نواجه لأن كيف نواجه ده باب لا حدود له. طبعا اللي كتب في هذا كلام جليل جدا محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار وفي الطريق إلى ثقافتنا. وكتب في هذا كلام جليل جدا محمد البهي رحمه الله الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. وكتب في هذا رحمه الله محمد حسين في كتابه الجديد الاتجاهات الوطنية. ففي ناس اشتغلت في الموضوع ده. طبعا وانا قرأت كل هذه. انا مرة رحت بلد عربي فلقيت نزعة التغريب توشك ان تبتلع عقول الطلاب. نزعة ايه توشك ان اقول ده ان ايه ان تبتلع ان تبتلع يلا هو ده الاحسن ان تبتلع عقول الطلاب. فمن حسن الحظ ومن توفيق الله طلبوا مني ان انا اقترح لهم كتابين ثلاثة يشتروهم ويوزعوهم على الطلاب الكلية. فاقترحت عليهم اباطيل واسمار الكتب اللي اقصى لان دي اتصد وابتعوا كتاب ولا الطريق الى الثقافة لان دي اتصد. انا ما بشتغلش في كده ليه

ازاي انا اقول لهم ناخذ من غيرنا ما نحتاج؟ هو احنا من اللي هم اصحاب الحالات الخاصه؟ فاهم كلامي؟ هو احنا من اللي هم ايه؟ ها؟ وبعدين لما عبد القادر يكتب لنا، هو عبد القادر كان فاهم ان احنا هنيجي عقول مشلوله؟ ملأ فراغ زمان، ملأ فراغ زمان، وترك لنا واوصانا زي ما قلت انا من قبره او وصاياه عشان خاطر نشتغل احنا. فاذا ما كنتش انت قادر على ان تملأ فراغ زمانك وان تصنع حاجات عصرك، يبقى انت مش هقول بطن الارض خير لك من زهرها، لانه لا خير فيك في بطنها ولا خير فيك في زهرها، وانما يريد تاكلك الكلاب. هذا الكلام كله. فانا ما بتكلمش بقى في حكايه يزدري التراث، لان الذي يزدري علم امته اقل من ان يزدرى به. بس في حاجه ثانيه؟ بس ثاني ثاني اقراها عن اقراها. انتوا بنات مش عاوزين تسالوا اي سؤال؟ معاك ورقه؟ هات الورقه دي. اي واحدة فيكم عاوزة تسأل تتكلم وتشرح، ما هو شرها ان كانت تريد ذلك، لان دي دروس علم. قولي اقرأ لي اقرأ لي اللي قبلها. ان اول ما نزل من القرآن هو قول الله تعالى اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية، وقال خذلنا جبريل ما أنا بك. نعم نعم ماشي ماشي. عاوز ايه هو؟ فما وجه الإعجاب في الأمر بالقراءة له صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول أمر من أصحابه إليه، وما هو الشيء المأمور بقراءته؟ هو شوف أنا أقول لك، أنا أولا حكيت أمية سيدنا رسول الله. أولا في الجواب اللي احنا فيه ده ان امر الام بان يقرا امر قاطع وعام وشامل لكل ابناء الامه، حتى ولو كنت اميا عليك ان تسمع، لان السماع اخو القراءه، دي موضوع تاني. انما الحكمة انه صلى الله عليه وسلم كان اميا، القرآن قال ايه؟ وما كنت تتلو ولا تخطه، اذا ايوه كان يمكن ان يقال. ولذلك لما قالوا اساطر الاولين اكتتبها مش قرأها، فكان مجيء الشرائع العظيمة والاخبار الجليلة واخبار الامم القديمة على لسان من لا يقرأ ولا يكتب، هذا قاطع في أنه من عند الله. ولذلك ربنا أشار أتلك من أنباء الغيب ما كنت أنت أيوة، فالإشارة إلى الإعجاز وأنها وحي من الله. بس سأل البنات الحروف المقطعة في القرآن كألف لام أيها لا تدل على معنى المعروف. نعم ذلك فهو أي كيف هذا؟ شوف هو المسألة أولا فيها كلام لا حدود له، فيها كلام إيه؟ كثير جدا جدا جدا. والرأي الذي عليه أكثر الناس، ولا أقول الرأي الراجح، أنها إشارة إلى الإعجاز. يعني مثلا بعد الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم هذه لغتكم، هذه الحروف المكون التي تكونت منها والتي هي تحت ألسنتكم صباح مساء، والتي هي مادة شعركم ومادة أدبكم، والقرآن الكريم لم يخرج عنه، بس هاتوا نظر مثله. فكأنه هو نوع من التحدي، فكأنه ايه؟ نوع من التحدي. وأن الله سبحانه وتعالى يطالبكم بأن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن الذي لغته ألفاظه وحروفه فهي المشتق. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، ودي تحدي، لن تفعلوا تحدي، لأن كان ممكن جدا لو كان عندهم خضرة كان يبطلوا كلمة ولن تفعلوا بالفعل وهكذا. فهي وأنا دي ملحظة آخر يعني حقيقة يعني لأنك أنت ما دامت المسألة فيها اجتهادات لك أن تجتهد. أنا قلت إن ولا الضالين آمين اللي هي بعد الفتحة، الله سبحانه وتعالى يقول لنا ألف لام ميم، يعني أن تعليم ألف لام ميم اللي هي حروف الهجاء اللي هي الخطوة الأولى في التعليم هي عتبة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأن العلم والتعليم اللي هو القراءة اللي يقرأ هو سبيل ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأن ذلك الكتاب لا ريب فيه ينفع الجاهل نعم، وينفع المتوسط نعم، وكلما أوغل في العلم زاد زي آية فاطر، الآية فاطر اللي هو ومن الجبال وحمر وغرابيب ومن الناس والأنعام، إنما تذكر العلماء بعد إيه؟ بعد الفقه والتفسير، إنما بعد الغرابيب الأرض طبقات الأرض، بعد الدواب والأنعام، بعد علم الكون، بعد إيه؟ علم الكون، علم الأرض، علم طبقات الأرض، علم اختلاف الأجناس والألوان، والجبال جلد بيض وحمر وغرب ومن الناس، وعلم الإنسان، الدواب، علم البيطرة، والأنعام، وهكذا. فقال إنما يخشى الله فأشاء، وكلمة إنما يخشى يعني لا يخشاه إلا هؤلاء، لأن هؤلاء إذا تغلغلوا في حكمة خلقه أدركوا أنه لا إله إلا هو. خلاص ها سأعرف ماشا ما عادش في حيلة بفكر ده بس الجيب هفلت من الشيخ نحن شاكر فيه في النظم الأدبي، يعني هو صعب جدا يعني وليس في المتناول، فهل هناك شيء تنصحون به يكون كمقدمة للدخول عليه؟ يعني الكتاب نمط صعب يعني أن قرأت الكتاب يعني هو يكون صعب جدا. من الشيخ شاكر في النقد الأدبي هو من العلماء المسلمين؟ أنا من الذين يؤمنون بأن محمود شاكر ملوش طريقه، محمود شاكر طريقه علماء الأمة، محمود شاكر أبوه محمد شاكر كان وكيل الأزهر شيخ، أخوه أحمد شاكر شيخ، أخوه علي شاكر شيخ، فهم تربي في بيوت المشايخ فاستقى منهم وتعلم منهم، ودي طريقة علماء لكن ملوش مذهب. تحليل الشيخ شاكر للشعر هو تحليل قائم على فهم اللغة، فهم المفردات، فهم الدلالات، فهم التركيز بس فهو بعدين هو شاكر من أهم ما فيه أنه يكاد يحفظ الشعر العربي، يكاد يحفظ الشعر الجاهلي، يكاد يحفظ شعر العصور، وهذا يتيح له لا يعتمد لا على شرح دواوين لا تمام معاني جديدة. ما بس معاني جديدة لأنه في اللغة بحر في اللغة. ولكن أنا شفت نسخة القصائد بتاعت محمود شاكر لقيت بالية بادية ولقيت هو مش ليس فيها موضع كلمة واحدة كلها مكتوبة، ونسخته كذلك من كتاب سيبويه، ونسخته من هذه الكتب الكبيرة، العقد الفريد اللي قراه محمود شاكر، العقد الفريد المطبوع ده يعتبر أقل من نص، لأن عنده مخطوطات لهذه الكتب بس. هو رجع عشت وزكي زكاة غير عادي، ما أنا عشت العمر أكثر وإنت ربما تعشت العمر أكثر، بس محمود شاكر مع هذا متوقف الزكاة. إذا قرأ مسألة في كتاب لا ينسى موضعها من الكتاب، بعد 20 سنة لا ينسى موضعها من الكتاب. ما الذي هم يعلمون ولا هم يعلمون أن الفعل هنا لازم؟ هل هناك الفرق بين قولي باللزوم وقولي بأنه محذوف المفعول؟ لا لا لا لا لا لا لا فرق شاسع. محذوف المفعول وفي المفعول ولكنه حذف، إنما اللزوم ما فيش فرق. ترى يوم أبلغ حسب المخاط، حسب المخاط، حسب المخاط. تفهم ذلك معي؟ فما قلنا الأستاذ الذين يعلمون اللزوم متروك أن يكون عقلك عقل يعلم. نعم. أي علم؟ أي علم. بس أنا مرضيت أقول ثاني حاجات ثانية، لأني أخشى، ما أخشى من الله. يعني عقلك اللي يعلم الباطل أفضل من عقل الحمار اللي ما يعرفش حاجة. أنت مرضيت أقول كده؟ طبعا. نحن في بيت الله، أنت فاهم كلامي؟ فده زي هو يعطي ويمنع، فلان يعطي. يعني يكون منه العقل. يا سلام. قل أو كسر، ذهبا أو فضة. طيب فلان يعطي الجزيل، ده قضية ثانية. آه. حديث العطاء بالجزيل. إنما يعطي يكون منه العقل. لكن هناك كقضية أساسية، هناك فرق بين الفعل أستخدمه لازم وبين أن أحدث مفعول. طبعا لا لانك المحذوف كالمذكور. المحذوف كالمذكور، وانت قيدته بمحذوف بمفعول محذوف. حتى لو افاد العموم. حتى لو افاد العموم، يعني عدم طبعا لا افاد العموم. لان مفيش افضل من ان كلمه ثقيله لكلام العلماء. هم بيقولوا ليه ما الرد على يعتذر؟ شو الكلام؟ ما مش كيف شو جهل؟ ما مش كيف هم قالوا ايه بقى؟ تنزيل مزات لازم حتى يتوفر الفعل على الاسناد الى الفاعل. يا سلام. شوف الكلام، يتوفر على الاسناد، يعني المقصود انه يكون منه العطاء، يعطي كل شيء. ده مش موجود، ده شيء وده شيء. يعطي ايه؟ كل شيء. لا، ما لهاش قيمه. بالنسبه لايه يعطي؟ يعطي يتوفى. انا اريد ان اقول انه يكون منه العطاء. الحق يقول يكون منه العلم. يكون منه ايه؟ العلم. حتى لو انه يعطي وسبتها مفتوحه كده، وسبتها مفتوحه. بس المهم السياق بقت، والخالق الذكي هيفهم انه يعطي هنا المقصود به ان يكون منه العطاء او ان يكون مفتوح. فصلت.